الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا الدرس 25 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، والتي يتحدث فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى عن الأئمة رحمهم الله تعالى وسيرهم ومؤلفاتهم ومناهجهم فيها. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. تكلمنا في الدرس الماضي عن ترجمة الإمام مالك رحمه الله وشيء من منهجه في كتابه الموطأ وانتقائه للأحاديث وللرجال، وها هنا بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع ونود منكم أحسن الله إليكم الحديث عنها. أول سؤال يقول، وهو يعني يسأل عنه كثير من الإخوة، عن سبب تسمية الموطأ بهذا الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، أحمده سبحانه وتعالى على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه، وأسأله عز وجل لي ولكم الزيادة من فضله. وقد وعد سبحانه وتعالى من شكره بالمزيد من نعمه، فقال عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنشكره جل وعلا شكرا جزيلا عظيما على ما أولانا به من نعم، وعلى ما من به علينا من منن، ومن أعظم ذلك هو الهداية لدينه، لهذا الدين ألا وهو دين الإسلام، وأن أرسل لنا جل وعلا خير رسله ألا وهو سيدنا وإمامنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فيما يتعلق بهذا السؤال فأقول: وبالله تعالى التوفيق. الموطأ من التوطئة، الموطأ من التوطئة. فكأن الإمام مالك رحمه الله عندما جمع هذه الأحاديث العظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيدها بالآثار الحكيمة التي جاءت عن الصحابة، وجاء أيضا بعضها عن التابعين من شيوخ الإمام مالك رحمه الله، كأنه لذلك سمى هذا الكتاب بالموطأ، لأنه قد وطأه للناس، أي يسره وسهله. فجمع هذه الأحاديث وترتيبها على الترتيب الذي رتبه عليها الإمام مالك رحمه الله، وهو البداء بالصلاة وأوقاتها، ثم ذكر ما يتعلق بالطهارة، وهكذا دواليك فيما يتعلق بباقي أبواب الشريعة. فهو قد يسر للناس الاستفادة من هذه الأحاديث والتفقه على هذه الآثار، وذلك أنه جمعها في موطن واحد أو في كتاب واحد، وبوب عليها بتبويبات قيمة، وجعلها كتبا متعددة، وألحق بها ما يتعلق بما يراه من فقه استخرجه من هذه الأحاديث والأخبار، واستنبطه مما جاء في هذه الآثار. فلا شك أن هذا من قبيل التيسير، فناسب أن يسمى هذا الكتاب المجموع بالموطأ. وفي الحقيقة أن هناك أكثر من كتاب مما سمي بهذا الاسم، ولكن أشهر هذه الكتب هو موطأ الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل بعضهم عن طريقة تقسيم الإمام مالك رحمه الله لكتابه الموطأ. كما تقدم هو هذا الكتاب هو عبارة عن حمك الله عبارة عن كتب. قسم هذا الكتاب إلى كتب متعددة وجمع تحت كل كتاب الأحاديث المتعلقة بهذا الكتاب، يعني حديث الصلاة تحت كتاب الصلاة، وحديث الصيام تحت كتاب الصيام، وهكذا. ثم قسم هذه الكتب إلى أبواب متعددة. وقد قال لي شيخنا الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله، أو قال لنا، لا أذكر، أنا قديم العهد، ولكن جزما هو قد حدثني، لكن لا أدري هل هو يقصد بعد من كان معي. نعم، فقال إن باب كذا باب كذا ليس من مالك، وإنما ممن أتى من بعد مالك، وإنما ممن أتى من بعد مالك. ولذا قد تجد في بعض النسخ ليس هناك في، يعني ليس هناك فيها بابا، يعني يقال ما جاء في كذا ما جاء في كذا. نعم، وليس فيها بابا، والله تعالى أعلم. فهناك من أهل العلم ممن قال بأن هذه التبويبات، واقصد يعني باب باب باب باب، أنها ليست من مالك، وإنما هي ممن أتى من بعد مالك رحمه الله تعالى. المهم، رتب هذا الكتاب على الترتيب المشهور، جعله كتبا ثم بعد ذلك أبوابا، كما هو بالنسبة لكتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم. وإن كان بالنسبة لكتاب الإمام مسلم قد اختلف، يعني هذه الكتب هل هي من عنده، هل قبلنا من عنده التبويبات، هل بوب ولا لم يبوب في الجمع بين الصحيحين للحميدي. يعني هناك بعض التبويبات التي ذكرها الحميدي، وفيما يظن أنها لمسلم ابن الحجاج رحمه الله، أو عن القاضي عياض، أو عن القاضي عياض. وطبعا التبويب الموجود الآن هو إنما من النووي رحمه الله تعالى. وطبعا أيضا أبو داود أيضا رتب كتاب على ذلك. بالنسبة لأبي عيسى الترمذي، يعني هو يقول أبواب الصيام، أبواب الزكاة، أبواب الصلاة، مو كتاب، لا، أبواب. فثم يسوق هذه الأبواب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السؤال يتكون من شقين، لعله يعني يكون بالشق الأول. يسأل عن منهج الإمام مالك رحمه الله تعالى في قضايا التفرد والجهالة وغيرها من أبواب العلل. طبعا بالنسبة أولا فيما يتعلق بالجهالة، الإمام مالك رحمه الله لا يخفى أنه بينه وبين الصحابي أحيانا راو واحد وأحيانا أكثر. راو واحد بالنسبة لعبد الله بن عمر، مالك عن من؟ عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهناك أحيانا راويان، ومثل عندما يروي بارك الله فيكم عن عمر بن الخطاب، يروي أحيانا عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، فبالنسبة لرواة الإمام مالك أغلبهم معروفون، وأيضا هم غالبا من أهل المدينة، قلما يروي عن غير أهل المدينة. أغلب ما في هذا الكتاب من رواة إنما هم مدنيون. نعم نعم، هناك ممن روى عنهم وليسوا من أهل المدينة. طبعا منهم مثلا عبد الكريم نأبي المخارق البصري. نعم، فهو أحيانا قد يروي عن غير أهل المدينة، ولكن مثل ما روى عن أيوب بن أبي تميمة كيسان السختيان البصري، وهو إمام علم مشهور رحمه الله، لكن في الغالب أنه من أهل المدينة. فأحيانا قد يروي لأناس يعني ليس بالمشهورين تماما، مثل ما روى بارك الله فيكم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، وهذا مشهور ثقة جليل. نعم، هذا طبعا أنس بن مالك عمه من قبل من؟ من قبل أمه، عمه أنس رضي الله عنه عم لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عمه من جهة أمه، لأن أبا طلحة قد تزوج بأم سليم فأنجبت له ممن أنجبت عبد الله الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التسمية وحنكه عليه الصلاة والسلام، والتي دعا عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة وأم سليم بالبركة، نعم، في ليلتهما. نعم، فرزق الله عز وجل أبا طلحة بهذا الولد فسماه عليه الصلاة والسلام بعبد الله، وكان أنس هو الذي أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فرزق بعشرة أولاد كلهم قد قرأ ماذا؟ القرآن العظيم، فكان منهم من أولاده المشهورين أو من أشهرهم إسحاق بن عبد الله هذا، وهو ثقة جليل مخرج له في الصحيحين. إسحاق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد عن كبشة عن أبي قتادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن الهوة؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لحميدة وكبشة يعني ليست تماما بالمشهورتين، ولكن يكفينا رواية الإمام مالك عنهما. ولذا أبو عيسى الترمذي عندما خرج هذا الحديث قال حسن صحيح، وتتابع الأئمة على تصحيحه. أيضا من الأحاديث أيضا روى الإمام مالك عن صفوان بن سليم عن المغيرة بن أبي بردة عن حديث البحر عن صفوان بن سليم عن من؟ عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المغيرة بن أبي بردة ليس بالمشهور، ولكن طبعا يعني رواية الإمام مالك له، رواية الإمام مالك لهذا الحديث في كتابه الموطأ هذه تقوية لهذا الحديث. الحديث الذي خرج بالموطأ هذا يعتبر من أقوى القرائن على قوته وصحته. ولذا أبو عبد الله الحاكم عندما ذكر هذا الحديث قال إن الإمام مالك قد خرجه في كتابه الموطأ، وأن هذا تصحيح له أو نحو ذلك من كلام أبي عبد الله الحاكم. فبعد ذلك تتابع الأئمة على تصحيح هذا الخبر فصححه الإمام البخاري والترمذي. طبعا الإمام البخاري خارج الصحيح كما هو معلوم، وإنما في سؤالات الترمذي له وغيرهم ممن صحح هذا الخبر. وجاء هذا الخبر أيضا من حديث جابر رواه الإمام أحمد عن أبي القاسم بن أبي الزناد عن إسحاق ابن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله عن إسحاق بن حازم راجع أبو عبد الرزاق عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأيضا هذا الخبر طبعا صحيح، والمشهور طبعا حديث أبي هريرة هذا هو المشهور. فالإمام مالك من خرج لهم، وإن كانوا في بعضهم ليس بالمشهور، فكفى برواية الإمام مالك لهم في كتابه الموطأ على قوة هؤلاء، لأن من مذهب الإمام مالك أن الراوي الذي يكون مجروحا عنده لا يخرج له، بل إن كان في الإسناد قد يسقطه من الإسناد، بل إن كان في الإسناد قد يسقطه تعمدا من الإسناد. نعم، فهذا بالنسبة لمسألة الجهالة. أما بالنسبة لمسألة تشدد الإمام مالك، فالإمام مالك كثير الاحتياط، وكما تقدم أنه لا يخرج إلا لمن هو في الأصل ثقة عنده. نعم، ولذا عندما سأله سائل عن راوي من الرواة قال هل رأيته في كتابي؟ قال لا، أو نحو العبارة، قال لو كان ثقة لا رأيته في كتابي. قال بعض أهل العلم يعني الإمام مالك بأهل المدينة، ليس كل الرواة، يعني ليس مثلا رواة أهل العراق من البصرة والكوفة، أو رواة أهل الشام، أو رواة أهل مصر، وإنما المقصود يعني أهل المدينة بالذات. نعم، هو الإمام مالك الذي يعني غالبا له معرفة بهم وبما اتصل بهم من أخبار. نعم، فالإمام مالك رحمه الله كثير الاحتياط، ولذا أحيانا قد يعني يسقط بعض الأحاديث، وقد ذكر من ذكر أنه أن الموطأ كان 10,000 حديث، فلم يزل الإمام مالك يسقط حديثا حديثا فبقي هذا العدد، وإن كان طبعا هذا القول فيه نظر ليس بصحيح. من آخر من روى عن الإمام مالك الموطأ هو أحمد بن أبي بكر الزهري أبو مصعب، توفي بعد 240، من آخر، ليس آخرهم، من آخر، ومع ذلك كان موطأه أكثر من حيث الحديث والآثار والفقه، أكثر من ماذا؟ من باقي الموطآت تقريبا، أكثر من باقي الموطآت تقريبا. فيعني هذا القول فيه نظر، لكن يستفاد من عنده كما جاءت الأدلة على كثرة احتياطي الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولذا كما تقدم لنا أنه غالبا لا يسند إلا ما كان صحيحا، وإنما تكون العلة في ما ضعف من الأحاديث التي هي في الموطأ أن هذه الأحاديث هي بسبب أنها غير متصلة، إما مرسل من المراسيل، يعني كما تقدم لنا عن صفوان بن سليم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أيكذب، سئل أيزني المؤمن أكذا أكذا أيكذب، قال لا، أو كما جاء في هذا الحديث، هذا الحديث فيه ضعف طبعا، هذا الحديث فيه ضعف. نعم، فالعلة إنما تكون إذا ضعف الحديث وهو في الموطأ بسبب عدم اتصاله، أنه بلاغ ولا مرسل، نعم، من هذا القبيل فقط، وأما المسند فهو غالبا صحيح. نعم، أحسن الله عليكم. هل يمكن أن يقال عن الإمام مالك رحمه الله أنه متشدد في قضايا الجرح والتعديل؟ الأحسن أن نقول أنه كثير الاحتياط رحمه الله، الأحسن أن يقال أنه رحمه الله كثير الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان عليه العمل بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى أن بعضهم كان لا يحدث. الزبير بن العوام رضي الله عنه قد سئل، يعني أنت قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، لماذا لا تحدث كما يحدث غيرك؟ فالذي منعه من التحديث أو منع غيره من التحديث هو خشية أن يقع في الكذب على حديث رسول الله، الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سار على هذا جمع من السلف والخلف، حتى أن بعض شيوخ أبي طاهر السلفي في القرن الخامس أو السادس، القرن الخامس يعني بعد 500، نعم، من بعد 500، بعد 500، حاول أبو طاهر السلفي بشخص أن يحدثه وهو قد سمع، حاول حتى بعد الإلحاح حدثه. لماذا يعني بعد التي ولتي كما يقال؟ خشية أن يقع في هذا الحديث. وكان من هذا الصنف الملقب بفقيه المذهبين، والذي قيل عنه أنه قال: ما تكلمت بكلمة إلا وقد أعددت لها جوابا بين يدي الله تعالى، وهو أبو الفتح محمد بن علي المعروف ببن دقيق العيد. نعم، فأيضا كان عسرا في الرواية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كثيري الاحتياط، ومنهم الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مرة حدث بحديث فقال أو نحو هذا الحديث أو كذا. نعم، وقد يعني تغير لون وجهه رضي الله تعالى عنه. فالمسألة خطيرة، نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه. نعم، أحسن الله إليكم. والله حدثت بأحاديث وحنا ما ندري عنه، حسبنا الله. استغفر الله واتوب إليه، استغفر الله ونتوب إليه. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل بعضهم يقول: هل يعتبر ما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه مذهبا له فينسب إليه، يقال يعني هذا مذهب الإمام مالك؟ اي نعم، هذا هو الأصل، أن ما رواه الإمام مالك فهو يعتبر مذهبا له رحمه الله تعالى. ولذا مما يستدل على من ينتسب للإمام مالك وقد أرسل يديه، يعني كما هو المشهور عند المالكية أنهم يرسلون أيديهم في الصلاة، والثابت عن الإمام مالك أنه كان يضم يديه ويجعل اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد تواترت الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع اليمنى على اليسرى في حال القيام، إذا كبر عليه الصلاة والسلام وضع اليمنى على اليسرى. وكما روى الإمام مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي، وهذا في البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان رجل يؤمر بأن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. نعم، وهذا قد خرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى. والثابت عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يضم يديه، وإنما انفرد عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري، انفرد رحمه الله برواية الإرسال عن الإمام مالك، انفرد برواية الإرسال عن الإمام مالك. وإلا فإن الثابت عن الإمام مالك رحمه الله هو الضم وليس الإرسال، فما كان في الموطأ هذا في الأصل مذهبا له رحمه الله. نعم، إلا إذا استثنى قال ليس عليه العمل أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال يسأل عن، هو طبعا يطلب نبذة منكم أحسن الله عليكم تتحدثون فيها عن كتاب التمهيد، وأنتم سبقا تكلمتم في اللقاء الماضي، لكن هنا قضية أشار لها، قال: ومنهج ابن عبد البر رحمه الله في التعليل. نعم، طبعا لا شك أن كتاب التمهيد من أنفس شروح الموطأ، ولا نعلم أن هناك كتابا ينادي يضاهيه ويوازيه في شرح هذا الكتاب العظيم. وقد نص على ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. نعم، فهذا الكتاب كتاب نفيس جدا في بابه، نعم، من أنفس شروح الموطأ إن لم يكن هو أنفسها، نعم، فهو شرح حديثي وشرح أيضا فقهي، نعم. فتجد إذا خرج الحديث تجد أن الحديث الذي يراد شرحه، تجد أولا أن ابن عبد البر يسوق بأسانيده ثم يذكر الحديث التي في معنى هذا الحديث، إن كان مرسلا يذكر من وصله ثم يبين الحكم على هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية، ثم بعد ذلك ما يتعلق بفقه هذا الحديث مما جاء عن الصحابة والسلف في هذا المعنى. فهو كتاب نفيس جدا. وابن عبد البر رحمه الله أيضا هو من يعني الذين جمعوا بين الفقه والحديث، ولذا قدم بمقدمة نفيسة تتعلق بالصناعة الحديثية، وهذه المقدمة النفيسة لم يزل يعني أهل العلم يستفيدون منها ويرجعون إليها، نعم. فهذا من ميزات أيضا التمهيد. أيضا طبعا الإمام بن عبد البر هو في زمنه من كبار أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، ولذا كان في المجلد السابع نقل إجماع السلف على أن الأحاديث التي جاءت في الصفات أنها تمر كما جاءت، وأنهم يعتقدون أن هذه الصفات حق كما جاءت في الكتاب والسنة، وقد نقل إجماعهم على ذلك، نعم. فهو أيضا في باب العقيدة رحمه الله من كبار أهل السنة والجماعة في زمنه رحمه الله تعالى، نعم. ابن عبد البر يلاحظ عليه طبعا هناك من صنف في منهجه في الصناعة الحديثية رسالة مستقلة، رسالة مستقلة في منهج ابن عبد البر يعني في علوم ما يسمى بعلم المصطلح، نعم. ومما يلاحظ عليه رحمه الله أنه أحيانا يتشدد في الحديث الذي وقع فيه اضطراب، فقد تجد أنه يضعف هذا الحديث على أدنى اضطراب، فلذا ينبغي الانتباه أن ما عله بن عبد البر بالاضطراب لا يلزم أن يكون مضطربا، وهناك حديث صحيحة وقع فيها أدنى اختلاف علها بن عبد البر بالاضطراب أو توقف فيها، وقد ذكرت على ذلك عدة أمثلة في غير هذا الموطن. فهذا مما يلاحظ على منهجه في باب الصناعة الحديثية، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وكتب الله أجركم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.